يقول السائل أليس عدد غير المميز والمعتوه والمجنون معناهما واحد؟ لا، قد يكون صبي ليس معتوها ولا مجنون لكن صغير، سنه صغير، فهذا غير. وأما المعتوه يعني عقله ضعيف أو عنده سفه، السفه قد يكون أحسن حال من المعتوه. معتوه أقرب له الجنون أو هو المجنون، وأما السفه خفة بالعقل وضعف بالتصرف بسبب ضعف العقل وعدم نموه ولو كان كبير، فكل على منزلته وعلى حسب القرب منه. وأما الصبي ولو كان مميز فإن تفكيره وتصرفه ليس كتصرف العاقل البالغ. يقول سهل يقاس الخادم على العبد في الكسوة والطعام؟ أيش؟ هل يقاس الخادم على العبد في الكسوة والطعام؟ أي نعم، الخادم خادم الذي جئت به ليخدمك حسب الاتفاق والشروط. بعضهم يقول مرتبي كذا والمصاريف المصروف عليك، يعني أنه يأكل ويشرب عندك، أو يقول تعطيني كذا وكذا وأنا أتصرف، تعطيني مثلا 1200، 1000 هذا راتب و200 المصروف، لست مسؤول عنه ما دام أنه اشترط وقامت بينكم اتفاقية وعقد. فحسب الاتفاق، والمؤمنون عند شروطه. نعم. يقول قول صاحب الروض يجب على السيد نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا، كيف يطعم من هو آبق؟ يعني لو وجدناه بعد الإباق ما نعاقبه ونقول إذن ما دام فعلت كذا وكذا نحبسك ولا نطعمك، لا، أو أنفق على نفسك، بل نطعمه، لأن يعني إذا حبسناه وأمسكناه فلا بد له من طعام وشراب. والشارد كذلك، إذا أمسكناه ننفق عليه. نعم. يقول لماذا سميت الحضانة بالحضانة؟ سميت الحضانة بالحضانة لأن الحاضن يضم المحظون إليه ويحسن إليه ويخدمه ويصونه، تشبيها كأنه وضعه في حضنه، كأنه وضعه في حضنه وضمه إلى جسمه. يقول السائل هل يجوز أن أدفع نقود بدل كفارة اليمين؟ لا، أي كفارة، أي طعام، أي واجب ذكر به طعام فهو طعام، زكاة فطر، نذر، كفارة يمين، كفارة ظهار، أي شيء طعام يعني طعام، تشتري الطعام الذي يصلح لك أنت وتأكله في البيت تنفق مثله. يقول لو أنا رجل مسلم توفي وزوجته كافرة فلمن تكون الحضانة لطفليهما؟ لأقرب الناس من المسلمين، فلا حضانة لكافر ولا لفاسق، لأنه ربما نشأه على ما كان عليه. يقول السائل هل صحيح أن الوقوف كرجل في المسجد لانتظار إقامة الصلاة أنه لا يجوز لأن فيه تشبه بأهل الكتاب؟ أن الوقوف لانتظار إقامة الصلاة إذا كان وقت نهي، مثلا المغرب، الإقامة ليس لها إقامة الصلاة، إذا كان هناك ما في وقت مثلا يمكنه أن يصلي تحية المسجد أو راتبة، يعرف أن الإقامة قريبة جدا، فتقف خير من أن تجلس، لأنك مأمور ألا تجلس أو منهي عن الجلوس إلا أن تصلي ركعتين. فإذا كان تعرف أنه ما في وقت يمكنك أن تصلي ركعتين فإنك تنتظر قائما ما لم يكن عليك مشقة، فإن كان الوقوف يشق عليك فتجلس للضرورة، والدين ولله الحمد يسر، ما يحمل الناس ما لا يطيقون. لكن الذين يتنفلون بعد صلاة الفجر هذا ليسوا على حق، والذي يصلي بعد صلاة الصبح أكثر من ركعتين ليس على حق. فالواجب علينا أن نعمل عملا صالح، والعمل الصالح هو أن يكون خالص لله وأن يكون موافقا للسنة. نعم. يقول السائل: هل الإنفاق على عمرتي أو حج الفقير غير المستطيع هل ممكن أن يدخل في ضمن الزكاة؟ هل الإنفاق على عمرة أو حج غير المستطيع، شخص غير المستطيع لأنه فقير؟ لا لا، إذا كان تعرف أنه لم يؤدي الواجب الفرض الحج والعمرة وعندك ما تريد أن تخرج الزكاة، وليس هناك من هو أحوج منه للنفقة الضرورية، فإنك تعطيه من أجل الحج ويعتمد زكاة. لكن إذا كان هناك من يحتاج إلى النفقة الضرورية أكلا وشربا لإنقاذ حياته فهو أولى، لأن الحج والعمرة ما يجبان إلا عند القدرة. فعلى كل حال إنقاذ الإنسان من الهلكة أولى من تزويد الإنسان ليحج ويعتمر. يقول السائل: هل كان هناك أشهر معينة في التي كان يصومها اليهود والنصارى؟ إيش؟ هل كان هناك شهر معين في صيام اليهود والنصارى؟ ما أعرف أن فيه أشهر معينة، أنا ما قرأت في كتبهم ولا سمعت في كتبنا أن هناك شهور أو زمن معين لصيامهم، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل: كافر متردد في الدخول في الإسلام، ما دوري تجاهه؟ هو أن تستمر معه بالترغيب وبيان محاسن الإسلام وذكر مآل من أسلم ودخل في دين الله، وأن مآله الجنة برحمة الله، وأن من يبقى على الكفر حتى يموت فمآله النار، تأخذه بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.